بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الحديث والحديث السابق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا حديث سهل بن سعد: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وذكرنا أقول فوائد من الحديث ولا نذكر بعض الفوائد المتعلقة يعني تتعلق بالباب. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة علي رضي الله عنه، فضيلة علي رضي الله عنه، وذلك لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته لله ورسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا، لأنه لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعطاها من؟ علي. إذن هو ممن انطبق عليه هذا الوصف. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتقدم لنا أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، فتعلقها بالعمل بمعنى أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيش؟ الصلاة على وقتها. أيضا تتعلق محبة الله بالعامل، إما بوصفه فالله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه أوصاف، وإما بشخصه وعينه كهذا الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا. إذن محبة الله هنا تعلقت بشخص بعينه. أيضا الثالث تتعلق محبة الله أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. الرابع تتعلق محبة الله أيضا بالمكان، فبعض الأماكن أحب إلى الله من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة: والله إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة، لأنهم باتوا يخوضون في هذا الأمر تلك الليلة أيهم يعطاها. وفيه أيضا دليل على مشروعية الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: على رسلك، انفذ على رسلك. وفيه أيضا دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل قتال الكفار، لقوله: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال. وفيه أيضا دليل على أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار فإنه يجب قتاله، فإنه يقاتل. وفيه أيضا دليل على التدرج في الدعوة، وأن الدعوة تكون على مراتب، وهي الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إيش ما يتعلق به الصلاة والزكاة والصيام والحج على ما تقدم في حديث ابن عباس في بعث معاذ. من أين يؤخذ من الحديث؟ لا في حديث لا في حديث حديث سهل بن سعد. من أين يؤخذ؟ أي أي وأخبرهم بما يجب، أخبر بما يجب، إذا دعوا الإسلام أخبرهم بما يجب، لكن هذا على الترتيب. وفيه أيضا دليل على فضيلة الدعوة إلى الإسلام وبيان ما فيها من الخير للداعي والمدعو، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بشر بالفتح قبل وقوعه، يعني بشارته بالفتح قبل وقوعه، لقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب يفتح الله على يديه. ومن وجه آخر أيضا ظهور آية براءة الألم أو برء الألم بريقه ودعائه، حينما قيل له إن عليا قد أصابه رمد فبصق في عينيه ودعا له. ففي الحديث آيتان من آيات النبي عليه الصلاة والسلام: الآية الأولى إخباره أو بشارته بالفتح قبل وقوعه، والآية الثانية ما حصل فيه أو ما حصل منه لعلي حيث بصق في عينيه ودعا له فبرئ. وفيه أيضا دليل على أنه أو في هذا الحديث دليل على وجوب على الإيمان، الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن الراية هنا حصلت لمن لم يسعى إليها ومنع منها من سعى إليها. الراية أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام لمن لم يسعى إليها ومنع منها من سعى إليها. ولذلك لما أصبحوا غدوا كلهم يرجى أن يعطاها. وفيه أيضا دليل على أنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام به، لقوله: أدعوهم إلى الإسلام، إيش بعد؟ وأخبرهم بما يجب. أما ما يتعلق بالمسائل فيقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك، لقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل وطريق أتباع الرسل. الثانية يقول: التنبيه على الإخلاص، يعني في الدعوة، لقوله: أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى حزبية أو عصبية أو مذهبية أو وطنية، وإنما أدعو إلى الله عز وجل. يقول: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وهذا مع الأسف موجود، تجد من الناس من يدعو إلى الله لكن يدعو إلى حزبية باسم الدين، يدعو إلى حزب أو مثلا منهج أو وطن أو ما أشبه ذلك. والواجب أن تكون دعوة الإنسان إلى الله عز وجل. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، البصيرة وهي العلم والبرهان، لقوله عز وجل: على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذلك لأن الإنسان إذا لم يكن على بصيرة فإنه قد يضل أو يضل. فالبصيرة شرط من شروط الدعوة، والبصيرة تكون في حال البصيرة ثلاث بصائر. أولا البصيرة أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، هل هذا من الشر أو ليس من الشر، لا بد أن يكون عنده علم فيما يدعو إليه أو ينهى عنه. ثانيا على علم، على بصيرة في حال المدعو، هل هو عالم أو جاهل، سريع الانفعال أو لا. ثالثا على بصيرة في الطريق أو الوسيلة التي يتمكن بها من دعوته، فلا بد من هذه البصائر، بصيرة فيما يدعو إليه، وبصيرة في حال الداعي، وبصيرة في الطريق والوسيلة التي يدعو إليها. ويقول الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، والمراد بالمسبة هنا مماثلة إيش المخلوقين. من أين تؤخذ؟ من قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وفي تنزيه في الآية وين راح بالكم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. سبحان الله فهو تنزيه لله عز وجل عن المسبة، لأن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: عن النقص مطلقا، وعن النقص في صفات كماله، وعن مماثلة المخلوقين. يقول الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، نعم، لقوله وما أنا من المشركين بعد قوله وسبحان الله، لأنه سبحانه وتعالى لما نزه نفسه عن الشرك دل ذلك على قبحه، لأن الله عز وجل إنما ينزه نفسه عن ما لا يليق به. يقول السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لقوله وما أنا من المشركين، فيتبرأ من المشركين في إيش؟ طريقهم، في منهجهم، وفي طريقهم. وش بعد؟ ها؟ احنا قلنا وما أنا من المشركين. إخوان احنا أول آية وما أنا من المشركين، راح يروح خلاص، يعني مساحات سيارة. أي وما أنا من المشركين يعني نفى عن نفسه يعني الإشراك في ماذا؟ نفى أنه ليس منه. أي في ماذا؟ لم ينفع عن نفسه أنه. أي في ماذا ليس منه؟ أي في المنهج، لست من وما أنا مشركين يعني منهجا واعتقادا وعملا، منهجا واعتقادا وعملا، لأنه قد وليس بينها تلازم، لأنه قد يعمل عمل مشركين وليس مشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الإنسان قد يتصف بخصال المنافقين وليس منافقا، كذا ولا لا؟ فلابد وما أنا المشركين يعني في الاعتقاد ولا في المنهج ولا في العمل. فالإنسان قد يعتقد اعتقاد المشركين، وقد يسلك طريقهم لكن من غير اعتقاد، وقد يعمل عملهم من غير اعتقاد. نعم. يقول السابعة كون التوحيد أول الواجبات، لقوله في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي حديث سالم سعد ادعوهم إلى الإسلام. فأول الواجبات وأوجب الواجبات الدعوة إلى التوحيد. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه. طيب التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فالإسلام وتوحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي الإسلام وهي توحيد الله. فهمتم؟ إذن توحيد الله عبادته ونفي الشرك عبادته سبحانه وتعالى والبراءة من غيره. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولهذا يقول أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا المؤلف رحمه الله أتى برواية إيش؟ فادعهم أن يوحدوا الله. يقول العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع أنهم أهل الكتاب. إنك ستأتي قوما أهل كتاب ولو كانوا يعرفون لا إله إلا الله لم يحتج أو لم يحتج إلى أن يدعوهم إليها، فهم لا يعرفونها. ونعم يقول الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، لقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك. وهذا التدرج في التعليم حيث أمره بالشهادة بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. يقول الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، فالأهم هو التوحيد ثم يلي ذلك الصلاة، أهم عبادة بدنية هي الصلاة ثم يلي ذلك الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، يعني بيان مصرف من مصارف الزكاة، لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، الشبهة عن المتعلم، وهذه تؤخذ من الحديث من جهتين. أولا قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، فنبهه بذلك لأجل أن يكون إيش مستعدا، لأجل أن يكون مستعدا. وأيضا تؤخذ من الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في إيش في فقرائهم، ترد في فقرائهم. يقول الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، لقوله وإياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريمة وهي النفائس. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، لقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، الإخبار بأنها لا تحجب يعني دعوة المظلوم. ولذلك قلنا لكم في بعض ورد في بعض الحديث أن الله أنها تفتح له تفتح أنها تفتح له تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعدحين. الثامنة عشرة من أجلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء في يوم خيبر وفي غيره وفي غيره. فمن أجلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة، يعني أنهم صبروا وتحملوا، وهذا يدل على إيش صدق إخلاصهم لله، صدق إخلاصهم لله عز وجل. طيب يقول التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، كيف كان علم من أعلام النبوة؟ نعم أنه بشر بالفتح قبل وقوعه، وأيضا كونه بصق في عيني أو في عين علي بن أبي طالب. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، ولكن نقول الحديث فيه علم من أعلام النبوة من جهتين، من جهة أنه بشر بهذا الفتح قبل وقوعه، ومن جهة أيضا ما حصل لعلي. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، لأنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأنهم حرصوا على، لأن كل واحد منهم حرص على أنه هو الذي يعطاها. طيب الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى عمن سعى. شوف الصحابة أصبحوا غدوا إلى رسول الله كلهم يرجع أن يعطاها، وعلي لم يسعى. وهذا قد يشهد له من السنة، يعني قريب من هذا الإمارة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة، فإن الإنسان إذا سألها وأعطيها لم يعن عليها، وإن أعطيها من غير سؤال أعين عليها. طيب الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك، على رسلك يعني على مهلك، وهذا يدل على أنه ينبغي التأدب عند سير الجيش. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقول أدعوهم إلى الإسلام. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب، بما يجب. نعم، السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، الذي هو ماذا؟ أنه مشروع الدعوة إلى الإسلام. طيب السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. نعم، الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام، وحق الله في الإسلام بعد التوحيد الإتيان إيش؟ بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والثلاثون: الحلف على الفتية، الحلف لا أعطينا الراية، يعني قلنا هنا قسم مقدر، قسم مقدر والتقدير والله لا أعطينا الراية. نعم إيش؟ إيه والفتية إخبار بحكم شرعي، إيه واضح ولا لا؟ يعني الآن الحلف على الفتية نقول هنا ليس فتية، نقول الفتية هي ما هي الفتية؟ الفتية هي الإخبار بالحكم الشرعي، والرسول هنا عليه الصلاة والسلام أخبر بحكم شرعي، وهو أن الله أن الله ورسوله يحبان عليه. واضح وجه أخذها؟ نعم. الله نعم. لا يعلم الصلاة، يقول كل يوم صلي واحدة بكرة وبعدين كل يوم صلي ثنتين، لا ما يصلح. وأجي مثل الوضوء يقول يوم غسل وجهك بكرة غسل يديك وبعده امسح راسك، هذه ما فيها مشقة. لكن بالتدريج يعني إذا دعونا الإسلام ندعوه إلى الأهم الصلاة، نقول صلي. إذا استقر كلما استقر الإيمان في قلبك نعطيه زيادة. نعم. الشيء الذي تريد أن تدعو تدعوهم إلى الإسلام لابد أن تكون محيطا علما بمعنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ يسألك عن الصلاة، تدعون ما هي الصلاة؟ ما يجي إنسان جاهل، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، ولأن الجاهل ربما سألوا حال دعوتهم فلم يجب فسقط من عيونهم. يدعون الصلاة، يسألون سؤال في الصلاة ما يقول والله ما أدري. إذا كنت ما تدري شلون تضع نفسك داعيا؟ لكن نقول لا ليس الواجب أن أني أكون عالم محيطا بكل شيء، لا، أن يكون محيطا بالشيء الذي يدعو إليه. إذا إنسان ذهب إلى قوم يدعوهم مثلا عن الشرك يكون محيطا بماذا؟ بما يتعلق بالشرك. ما يجب أن يكون يعرف النكاح، يعرف السلم والقرض والحجر، لا، لأن هذه ليس لها تعلق بما يريد دعوته. فالبصيرة هنا، وهذه أيضا يا إخوان مما قلنا، على بصيرة يعني على علم فيما يدعو إليه، فلا تتكلم إلا بعلم، وهذا يؤخذ من قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم.